إذ يختصمون. ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب الله الكتاب والحكم والنبوة. يا أيها الذين أضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء منزلين بلى إن

جاءوا بعضكم من بعض